وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء نعتذر لإخواننا عن التأخر عن الموعد، وإن شاء الله تعالى ستكون الكلمة التوجيهية للشيخ أبي إبراهيم عبد الغفور السقاف المعروف بعبد الغفور اللهجي وفقه الله، وبعده إن شاء الله تعالى كلمة أيضا توجيهية من الشيخ الفاضل عادل بن منصور أبو العباس. وهذه الكلمات موجهة إلى طلاب معهد العلوم التأصيلية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وليتفضل الشيخ أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وهذه كلمة بين يدي إخواني، أولا المشايخ الشيخ مصطفى وأخونا الشيخ عادل منصور، وكنت أود أن أستمع لهما، لكن جاء الطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كلمة بين يدي إخواني من طلاب العلم في هذا المعهد، الذي نسأل الله جل وعلا أن يثيب من كان سببا فيه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. روى الإمام أحمد في مسنده حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ووقفة مع قوله عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. وهذا نوع أو هذه مرتبة من مراتب الجهاد، في الجهاد كما يذكر أهل العلم أنه على أربعة مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد البغاة. جهاد النفس، الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وهكذا الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني إنه لكم عدو مبين. وقال: إن الشيطان لكم عدو مبين. فبين الله سبحانه وتعالى عداوة الشيطان، والعدو يحتاج إلى مجاهدة. وهكذا المرتبة الثالثة، وهي مجاهدة الكفار والمنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهكذا مجاهدة البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذه أربعة مراتب للجهاد. المرتبة الأولى والثانية جهادها يكون بالعلم، لأن الجهاد هو أحد قسمي العلم، فالعلم على قسمين: علم بالحجة والبيان، وعلم باليد والسنان. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: ولهذا كان العلم على نوعين، أو كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. قال: وهو أفضلهما لعظيم منفعته وشدة مؤنته. والله سبحانه وتعالى قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبين رحمه الله أن الجهاد الذي هو بالحجة والبيان هو من أعظم نوعي الجهاد، لأن الحرب التي يخوضها أعداؤنا معنا أولها وأعظمها الحرب الفكرية، وهكذا أهل البدع من قديم الزمان إلى يومنا هذا حربهم مع المسلمين عموما ومع أهل السنة خصوصا هي حرب فكرية. ويا لله كم حصل بهذه الحرب من ضرر على المسلمين، فسقط من سقط منهزما أمام ما يبثه الكفار من مبادئ هدامة وأفكار منحرفة، وهكذا ما يبث أهل البدع. فلهذا هذا النوع من الحرب يكون جهاده بالعلم الشرعي. فالنفس والشيطان يكون جهادهما بالعلم، يكون جهادهما بالعلم. وبالنسبة للكفار والمنافقين كذلك بالعلم وأيضا باليد والسنان متى أمكن ذلك وتوفرت الشروط. لكن هذا النوع من الجهاد وهو الجهاد بالعلم لا ينقطع وهو مستمر، ولهذا قال رحمه الله وهو ضمى لعظيم منفعته وشدة منته، يعني يحتاج إلى صبر لكن الثمرة عظيمة، الثمرة عظيمة. فلهذا لابد أيها الإخوة أن نكرس جهودنا في تحصيل العلم، وأن نبذل قصارى جهدنا في تحصيل العلم الشرعي. هذه مسألة مهمة، وأنتم تعلمون أن العلم أيضا منه ما هو واجب عيني لا يسقط على أحد من المسلمين، ومنه ما هو واجب كفائي. وقد حصل التقصير والزهد في الواجب العيني، فزهد الكثير من المسلمين عن هذا العلم، بل وحتى ممن هو منسوب لهذه الدعوة المباركة، فتجد أن عنده عزوف عن طلب العلم مع أنه تيسر وصار أقرب ما يكون مما مضى. وأنتم تعلمون كيف رحل سلفنا الصالح لطلب العلم، يرحل الواحد يسير شهرا والشهرين والسنة والسنتين، يقترب عن أهله بل والسنوات. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى العلم بين يديك، العلم يد عنك، بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح كانوا يبحثون عن العلم. اليوم العلماء طلبة العلم يبحثون عن طلبة العلم ومن يتعلم، ويبذلون قصارى جهدهم ويستخدمون الوسائل من أجل وصول العلم إلى الناس. ومع ذلك ومع هذه الوسائل إلا أنك تجد الكثير من الشباب للأسف الشديد لم يستفد من هذه الوسائل في تحصيل العلم. فلهذا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والمجاهد جاهد نفسه على طاعة الله. إذن النفس جهادها يكون بالعلم، ولهذا ذكر أهل العلم أن جهاد النفس بالعلم له أعتقد أو مراحل. الأولى جهاد النفس في تحصيله، في تحصيل العلم، فإن العلم يحتاج إلى مجاهدة في تحصيله. والنفس الأمارة بالتعاون مع الشيطان يقفان أمام المسلمين من أجل أن يحولوا بينهم وبين تحصيل العلم، لأن الشيطان يعلم أن المسلم إذا تعلم أمور دينه كان من أبعد الناس عنه، ولا يستطيع عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالشيطان يحرص ألا يتعلم المسلم شيئا من أمور دينه، تبذل صهده من أجل أن يبقى المسلم جاهلا. والله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كل هذا لا يكون إلا بالعلم، النور العلم. والصراط المستقيم لا يمكن أن يسير عليه إلا من تهم. ولهذا قال الإمام السعدي: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصل العبد إلى الوبي. فنحن أيها الإخوة نحتاج والله في هذه الأيام وهذه الأزمنة إلى أن نكرس جهودنا في تحصيل الأنظمة. كم تبث على المسلمين من شبهات، من شبهات، كم من دجاجلة في القنوات في السحر والرفض والشعوذة والكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران جاء عند الإمام أحمد وغيره صح العلامة الألباني، قال عليه السلام: إذا خرج الدجال فانأوا عنه، فإن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن ثم يتبعه لما يلقيه عليه من شبهات. كم من دجاجل الآن يبثون سموما على المسلمين، كم من انحرافات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدجال لما يلقيه من شبهات، يحسب أنه مؤمن فيتبعه. ليش؟ لأنه يلقي شبهات. وهذا هو الحاصل الآن. كم من إنسان كان على خير وإذا به صار حربا على الإسلام والمسلمين، يطعن في الإسلام والمسلمين. وجاء عند البخاري أيضا من حديث عائشة قالت: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فإذا رأيتم الذي يدعوه تبه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم. النجاة من الفتن بالعلم، السلامة من هذه الشبهات بالعلم. ولهذا جاء في حديث الدجال، وأكثرنا يعرف ذلك، قال: فيسلط على شاب أي الدجال فيقول: ماذا تقول فيه؟ قال: أنت عدو الله، أنت عدو الله. قال: فيأمر به فيؤتى بمنشار فيضعه على رأسه حتى يصير على شقين ثم يحييه، ثم يقول: ماذا تقول فيه؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بين الدجال وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ آلاف السنوات، الله أعلم كم. فانظروا هذا الشاب استفاد من حديث وما سمعه من رسول الله، لكن أخذه عن طريق العلم بحديث واحد سلم من فتنة الدجال. فكيف بأحاديث وكيف بالعلم؟ ولهذا يقول الإمام الشافعي: من حفظ حديثا قويت حجته. فالحقيقة أيها الإخوة، أعداؤنا الآن تركوا الأسلحة الصواريخ وإنما الآن يستخدمون سلاحا لهو والله أشد فتكا على المسلمين من السلاح النووي، ويستخدمون من أبناء جلدتنا من يساعدهم على بث السموم والشبه والانحرافات. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. فلما قال صفهم لنا رسول، قال: هم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء مدسوسون، منهم ما هو مدسوس من قبل اليهود والنصارى، ومنهم من هو أيضا ممن قد شرب هذه الفتنة وهذه الشبه وهذه الفتن، فكل واحد يسعى لبثها في أوساط المسلمين. نحن إذا رجعنا إلى سلف الأمة كانوا يخافون على المسلمين من عالم ضلال، من داعية ضلال، هو في قرية أو في بلدته، فيحذرون المسلمين من هذا الرجل وهو في بلدته. فكيف الآن بمئات الدعاة إلى الفتن قد غزوا بيوت المسلمين، والمسلمون يسمعون ممن هب ودرج. فإذا لم تحصن نفسك وتحصن مجتمعك وتبذل جهدا في إنقاذ المسلمين في صدها بدون تذهوان والشبهات، وذلك بالعلم الشرعي، فالله الله أيها الإخوة أنصح نفسي أولا وإخواني على أن نجتهد في تحصيل العلم وفي نيل العلم، وأن نأخذ العلم ممن نثق به من العلماء الراسخين، وكذلك طلبة العلم النبهاء الذين زكاهم العلماء المشهود لهم، ما نأخذ العلم ممن هب ودرج وما تدري إلا وقد فتنت بهذا الذي أخذت عنه العلم وإذا بك تدافع عنه. هذه أيضا مسألة مهمة. وكما تعلمون قول ابن سيرين إن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمعذرة على التطاول بين يدي إخواني المشايخ. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله للشيخ الفاضل أبي إبراهيم عبد الغفور السقاف وفقه الله على هذه الدرر والغرر المنثورة التي نثرها، ولو لم يكفنا إلا هذه الفائدة التي استفدناها جميعا في حديث الدجال في حديث الشاب، وأنه عصم بالعلم. والآن مع كلمة الشيخ الفاضل أبي العباس عادل بن منصور وفقه الله لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على خليله ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر أخانا الشيخ مصطفى أبا يوسف حفظه الله تعالى على دعوته في هذه الليلة للمشاركة معه ومع أخينا الشيخ أبي إبراهيم حفظه الله تعالى عبد الغفور، ودفع الله عنا وعنكم وعن أهل السنة وعامة المسلمين فتن الشبهات وفتن الشهوات، وثبتنا وإياكم على الحق، وألحقنا وإياكم بأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين علموا الحق وكانوا به عاملين وإليه داعين. الحقيقة أن الاختيار يصعب في مثل هذا الموطن لاختيار موضوع أو كلمة ربما يرجى نفعها للملقي وللمستمع، ولكن قد فتح لنا الشيخ عبد الغفور أبوابا مشرعة فيما يحب المرء أن يتناصح مع إخوانه فيه. وأذكر ببعض ما تقدم في كلمته مضيفا إليها نظائرها مما ييسره الله سبحانه وتعالى، فأقول أولا، كان من أواخر ما ذكره في الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما في سؤاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وعن الشر، فقال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا أو جلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذه هي اللفظة التي استشهد بها الشيخ. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، حاولوا أن تعض على أصل أو على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فانظروا في هذا الحديث العظيم وفي هذه الوصايا النبوية الكريمة التي من لزمها نجا. والله جل وعز قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف الله تبارك وتعالى أن طاعته، أخبر أن طاعته هي الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. فلما سأله حذيفة عن الشر الذي يأتي بعد الخير الذي فيه دخن، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال شراح الحديث منهم الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله: الدعاة على أبواب جهنم كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فإن هؤلاء هم الذين يقومون بالفساط المبين حتى أن ضررهم أعظم على المسلمين من ضرر العدو الخارجي. وهذا معلوم بكلام أهل العلم وبالقدر الكوني الموجود. فإن شيخ الإسلام على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة لما تكلم على حديث الخوارج أو على بعض أحاديث الخوارج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: هم شر قتلى تحت أديم السماء. قال: فإن قيل: كيف يكونون شر قتلى ومن القتلى تحت أديم السماء؟ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر. قال: إنما كانوا شر قتلى تحت أديم السماء لأنهم أشر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأن الخوارج أو لأن الخوارج يتقصدون قتل كل من لم يكن على معتقدهم بخلاف اليهود والنصارى، فهم من هذه الحيثية أشد. فقال: دعاة على أبواب جهنم، إذن هم دعاة. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على أبواب جهنم تحذيرا لنا حتى نحذرهم ونحذر دعواتهم وشبهاتهم كما تقدم في كلمة الشيخ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، فقال: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل: إن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلها الآية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وفيه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ومع إلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أمته أن الدعاة في أوساطها يكونون على قسمين: دعاة إلى هدى ودعاة إلى ضلالة. فوجب أن يتعرفوا على دعاة الهدى فيلزموا طريقتهم ويسمعوا دعوتهم، وأن يتعرفوا دعاة الضلالة فيجتنبوا طريقتهم. ومن أعظم الوسائل التي يتعرفون بها على الصنفين سؤال أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام العلامة الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فتاويه رحمه الله تعالى عند هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن لم أهم أنه في المجلد السابع صفحة 121، قال: وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل العلم بالكتاب والسنة، لا الذين يتتبعون آراء الرجال، وإنما الذين يقتدون ويتبعون الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل الذكر، لا أهل الأهواء والبدع ولا الدعاة إلى البدع، فليسوا من أهل الذكر. هكذا يقول رحمه الله: فليسوا من أهل الذكر. فالواجب أن العامية يسأل أهل الذكر أهل الكتاب والسنة، مثل أن يسألهم فيقول: ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا وكذا، وما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا وكذا؟ قال: حتى يكون على بصيرة. هذا كلامه بعضه بلفظه وبعضه بمعناه رحمة الله تعالى عليه. فهؤلاء أهل العلم سؤالهم هم من أعظم طرق التمييز بين دعاة الهدى فيستجاب لدعوتهم، ودعاة الضلالة فتترك دعوتهم، فهم دعاة على أبواب جهنم. ولاحظ بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. هذا كده سوى علماء الإسلام أن الدعاة على أبواب جهنم الخوارج ونحوهم من أهل الأهواء والبدع، ولا يمنع ذلك من أن يكون أيضا دعاة الكفر والإلحاد والشرك والقبورية أبلغ وأبلغ في كونهم دعاة على أبواب جهنم. ومورد الحديث وإن كان في الخوارج وأشباههم كما هو معلوم، وظاهر من سياق الحديث من فرق الأمة حتى تحذر وحتى يتنبه لها، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إمام المسلمين وولي أمرهم وجماعة المسلمين هم القوم الذين اجتمعوا على طاعة الحاكم المسلم الممكن، هؤلاء جماعة المسلمين. وقد أيضا فسرت دعاة اليمين بارك الله في الجميع بأهل في غير هذا الحديث، فسرت الجماعة في غير هذا الحديث بأهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأهل العلم هم أهل السنة والجماعة، لا أهل الأهواء والبدع المخالفون لأهل السنة والجماعة. فلو لاحظنا إخوتي أن جماعة المسلمين أو الجماعة هم القوم المجتمعون على ولي أمرهم، وهم القوم الذين هم على الحق، ورؤوسهم وهداتهم هم علماء الكتاب والسنة، وطريقة أهل الأهواء والبدع منابذة جماعة المسلمين، سواء ما يتعلق بالحاكم المسلم مع رعيته المسلم. ويحضر الآن من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ قال: أما الكتاب فقوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، وأما اللبن فقوم يبدون، أي يلحقون بالبادية يبحثون عن العشب والكلأ، ويتركون الجمع والجماعة، ويتركون الجمع والجماعات، لا يصلون ولا يشهدون، أي لا يشهدون مع المسلمين لا جمعة ولا جماعة، بحثا عن الدنيا وعن الأعشاب حتى تدر لهم سوائمهم بألبانها. ولو لاحظتم القاسم المشترك بين الاثنين، بين هذين الذين جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك الأمة، ما قال هلاك أمتي في فقر ولا في أزمة اقتصادية ولا في كذا ولا في كذا ولا في أمراض، بل قد قال بالنص الصحيح الصريح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهنا قال: هلك أمتي في الكتاب واللبن. ولو تأملنا الوصف الجامع في هذه في هاتين الخصلتين هي مفارقة جماعة المسلمين. أما الذين قرأوا القرآن فتأولوه على غير ما أراد الله فعلى رأسهم الخوارج وباقي فرق الضلال. كل أهل البدع الذين يستدلون بالقرآن على بدعهم قد تأولوا دليلا للحق لا للباطل، يدل العباد على الحق لا على الباطل. وكذلك الذين يبدون فيتركون جماعة المسلمين ومجامع الخير من الصلوات والجمعة والجماعات ولا يشهدون مجامع الخير، فيحصل فيهم من الجهل وتقصير في العبادة والبعد عن مصادر العلم ومنابعه، وهذا يدل على خطورة البعد عن منابع ومصادر العلم وحلق العلم الشرعي الصحيحة المتلقات عن أهلها. وإن من نعم الله هذه الوسائل الحديثة، بل والوسائل التي قبل هذه التي حفظت لنا علم علمائنا سواء في الكتب المزبورة المكتوبة أو في الأشرطة المسجلة من فتاوى أئمة عصرنا رحمة الله تعالى على من مات منهم وحفظ الله وسدد من بقي. فهذه وسائل حفظ الله لنا بها علما كثيرا وعلما جما، حتى يعني من أراد الخير وفقه الله إليه وجد في طريق العلم تسهيلا وتيسيرا من فضل الله عز وجل أكثر من ذي قبل. المقصد أن هذه الأوصاف أوصاف المفارقين لجماعة المسلمين والمتجرئين على رؤوس هذه الجماعة وهم العلماء. ولو تأملتم في سير الخوارج قديما كيف تجرؤوا على علماء الصحابة، وهكذا كيف تجرأ المعتزلة على علماء الإسلام بدءا بتلاميذ الحسن البصري إلى أن ابتلي الإمام أحمد إلى أن أذب من تيمية بن القيم إلى غيره. تجرأ هؤلاء أهل الأهواء والبدع وكانوا ذو جراءة على أهل العلم إلى أهل البدع المعاصرين. ألا ولتعلموا أن من أعظم الخروج عن جماعة المسلمين من المفهوم الثاني وهم أهل العلم، الخروج عنهم سوء التربية بتربية الطالب على الجراءة على علماء السنة وعلى أشياخ الملة وعلى هداة الأمة من حملة الكتاب والسنة الداعين إلى منهج السلف الصالح. فإن أي تربية أو في التعامل مع هؤلاء الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس فوق درجة النبوة درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، النبوة على درجة، فما الذي يليها؟ يليها درجة النبوة. هذا الحديث حديث أبي الدرداء، وفيه دليل على أنه لا يكون من أهل العلم إلا حملة حديثه وميراثه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: وألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء هم العلماء الذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم ويرثون سنته ويرثون حديثه ويرثون هديه ويبذلون الجهد والوسع والطاقة في تعلمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الصبر على الأذى فيه. هذه أربع مراتب: أن يتعلموا هذا الميراث وأن يعملوا به، إن الله أنزل العلم يدل الناس على العمل، وأن يدعو غيرهم إليه بالحكمة وبالعلم وبالحلم وبالصبر وبكل ما تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل في موطنه رفقا وشدة، كل هذا يكون في موطنه ومن أهله لأهله. فهذا العمل بالدعوة إليه، ثم الصبر، فلن يقبل منك كل الناس ما تدعوهم إليه، ولن تقبل منك كل الطوائف والفرق ما ترشدهم إليه، فهذا سيؤذيك بقوله وهذا بقلمه وهذا بيده وهذا بوجاهته، فسيسعون في إيذائك ما دام لم يقبلوا دعوتك، فلا بد من الصبر. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصي نفسي وإخواني بالصبر على هذا الحق بعد أن نتعلمه، وأن نميز بين أهل الهدى وأهل الضلال، وأن نميز بين العلم النافع والعلم الضار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه كما في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربعة، أو كما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكتفي أنا بهذا القدر، وقد تقدم من الكلام ما أرجو أن ينفع الله به الجميع، ويعني أسلم الميكروفون إلى الشيخ جزاه الله خيرا أبي يوسف حفظه الله تعالى، وكأني أرى أن الإخوة يكتبون له أنهم يكتفون بهذا القدر من حيث الإلقاء، ويحبون أن يطرحوا عليه وعلى ضيفه الكريم ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. وأنا من جهتي أعتذر وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الاكتفاء الذي قرأه الشيخ أبو العباس إنما هو الاكتفاء للحاضرين في استلام الأسئلة، أما لو تكلمت إلى الفجر فالإخوة لن يملوا حديثك، ولهذا أرسل السؤال مرة أخرى نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. هذا ما ينبغي أن يعلم. الحمد لله الإخوان راغبون في الخير، وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، وشكر الله للشيخين الفاضلين ما تكلم به وما أفاد به إخوانهم من الحاضرين في هذا المجلس ومن المستمعين عبر هذه الغرفة التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وقد سمعنا من الخير والعلم والفوائد والنصائح والأحاديث ما فيه كفاية وما هو واف بالغرض إن شاء الله. وقد كان شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول لطلابه إذا جلسوا بين يديه فأسمعهم ثلاثة أحاديث: قد جاءكم السيل، كما ذكر الذهبي في سيره وكما ذكره غيره من أهل العلم. كان إذا حدث بثلاثة أحاديث يقول: جاءكم السيل. وأي سيل أعظم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد من ما سبق أننا نحرص على هذا العلم وعلى سلوك سبيل أهله. يقول الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله: واطلب العلم ولا تكس. ويقول الحافظ حكمي رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. والعلامة ابن الوردي رحمه الله يقول في لاميته: واطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخين الفاضلين الكريمين ما أفاد به الإخوة على هذه الغرفة ممن حضر، وممن لعل الله ييسر له أن يستمع مثل هذه النصائح وهذه التوجيهات. ولعلنا نعتذر لكم جميعا عن الإجابة على الأسئلة، فأنتم تعلمون أن أخونا الشيخ عبد الغفور عندنا في هذه إن شاء الله نرجع الكلام على الأسئلة إن شاء الله في لقاء آخر، لأن الإخوان يعني يريدون أن يجلسوا أيضا مع المشايخ الأخوة الحاضرين. فبارك الله فيكم ونفع بكم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا على استماعكم وأن يبارك في جهودكم. وشكر الله لأخينا الفاضل الذي نسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان، هو ومن معه من إخوانه أبو عبد الودود عيسى البيضاوي ومن معه كالمشرفين، ربما أعلم أن من أبرزهم أخونا عبد الله مروان بن أحمد وأخونا عيسى لطف الجزائري وغيرهم من الإخوة الذين يسعون في هذه اللقاءات وفي هذا الإشراف وفي هذا التنسيق. وأنا أهيب بإخواني الحاضرين والذين يستمعون إلى هذه الدروس في حال إلقائها أو بعد إلقائها أن يتوجهوا لهم بالدعاء والشكر، جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.